paradise of unseen, Neverland. بالتعاون ونحن معا نستطيع، نحن لا لا لا لن نضيع، سنقوم بتغيير هذا العالم، شخص واحد قد يحرك الجميع، حلمنا وحياتنا لنا، نحن من يعمل لن يعمل احد لنا، التغيير يبدا من هنا، فلنقول نحن لا تقول انا. كم مدعي قبل من اصحاب، ونظنهم سعداء بالالعاب، ونفرح لتبنيهم ونحزن لفراقهم ونتمنى لهم أن يعيشوا حياتهم أطفال في ميتم، قد فقدنا أهالينا، عشنا في ميتم ننتظر تبنينا، نريد رؤية العالم، نريد من يؤوينا، ليس عندنا إلا أمنا لتحمينا، ونستغرب من الميتم وبالجدران محاطين، حتى اكتشفنا أننا مجرد غذاء للشياطين، ما نفعل لا نفعل، تحيطنا الأخطار، مزرعة للبشر تماما كالأبقار، أمنا التي من المفترض أن تحمينا، هي بنفسها التي تجهزنا لتقديمنا، ما هذا العالم، مصيرنا الأكل أو الموت، وإن أردت أن تستنجد ما من يسمع الصوت، هزمنا على الهروب بشتى الأساليب، وكلما جربنا شيئا كان ظننا يخيب، لكننا لم نستسلم مهما فشلت خطتنا، لن نسمح بموت أحد فكلهم أخوتنا، بالتعاون ونحن معا نستطيع، نحن لا لا لا لن نضيع، سنقوم بتغيير هذا العالم، شخص واحد قد يحرك الجميع، حلمنا وحياتنا لنا، نحن من يعمل لن يعمل أحد لنا، التغيير يبدأ من هنا، فلنقول نحن لا تقول أنا. من قبلنا هربنا من المزرعة، توقعنا بشريين، لكن العالم المحيط كان عالم شياطين، حتى عند الهروب شعرنا بالتعب، نحن في عالم الشياطين يحيطنا الرعب، مرض ذلك العالم علاجه لحم البشر، عشنا كشياطين وكان يحيطنا الخطر، حتى وجدنا العلاج بفتاة الدم الفاسد، وعالجنا الشياطين والطرفين كاسب، ثم عدنا للمزارع وحطمنا ذلك النظام، سرنا بعزيمة مع أن أرواحنا حطام، ها تعتذروا بعد أن ساعدونا، لا تبقوهن، سوف تذهبون معنا، ستذهبون معنا للتكفير عن ذنوبكم، في النهاية كنتم مجبورين وكنا أصلا نحبكم، وعدنا لعالم البشر لحياة ليس لها مسيح، ستستهزئ بالعزيمة فهي تصنع المستحيل، لكننا لم نكتفي ولم نرجع لعالم البشر، نريد أن ندمر كل مزارع البشر، بالتعاون ونحن معا نستطيع، نحن لا لا لا لن نضيع، سنقوم بتغيير هذا العالم، شخص